وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وابتدأت السورة بهذا القسم: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقوله تعالى علمه شديد القوى أي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوى يعني جبريل عليه السلام. فما دلت عليه هذه الآية الكريمة علمه شديد القوى من أن النبي هو أمراني، يعني دلت الآية على أمرين: أولا أن جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، الأمر الثاني أن جبريل شديد القوى، وهذا ما أوضحه قول الله تبارك وتعالى مبينا أن جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أو كان سفيرا بينه وبين الله في إيحاء هذا القرآن الكريم إليه. فقد قال تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مطبقا لما بين يديه. فإنه نزله على قلبك، إثبات أن جبريل عليه السلام هو الذي نزله، والمقصود أن الذي أتاه بالوحي ملك هذا شأنه لا شيطان كما يزعم المشركون. وقال تبارك وتعالى أيضا مبينا أن جبريل هو الذي علمه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي نفس السياق في سورة الصراء قال تبارك وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فنفى أن يكون مصدر القرآن الشياطين، وأثبت أن مصدره هو تعليم جبريل الأمين. وقال تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا قرأه عليك الملك المرسل به إليك من عند الله مبلغا له عنا فاتبع قرآنه، أي اقرأ كما سمعته يقرأ. اتبع قرآنه أي اقرأ كما سمعت الملك يقرأ. وهذا كله يؤكد هذا المعنى أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. الأمر الثاني الذي دلت عليه الآية أن جبريل ملك الوحي هو شديد القوى ذو مرة استوى، شديد القوى ذو مرة. هذا بينه قوله تبارك وتعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه كلها صفات جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقول الله تبارك وتعالى هنا علمه شديد القوى يعني جبريل، والقوى جمع قوة، القوى جمع قوة، ومن العرب من يكثرها يقول قوة، قوة بكسر الخاء، كالرشا بكسر الراء في الرشوة جمعها رشوة بضمها، والحدى في جمع حبوة. وقوى الحبل طاقاته، والواحدة قوة، علمه شديد القوى ذو مرة استوى، وهو بالأفق الأعلى. ذو مرة، المرة بكسر الميم، أي ذو مكانة وإحكام في علمه لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذو مرة، من أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة، أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة هذا الحبل. فذو مرة يعني ذو قوة، وأصل المرة الفتل، كأنه استمر به الفتل، استمر يفتل الحبل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل، يصعب أن ينفض هذا الحبل من شدة الفتل والقوة. وكان من قوة جبريل عليه السلام كما وصف الله هنا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فكان من قوته أنه خلع قريات لوط وحملها على جناحيه فقلبها وطاح بثمود فأصبحوا خامدين. هذه كلها من شدة قوة جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يقول: ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن بما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشياطين. ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن بما يعلم أن صفات هذا الملك الذي علمه القرآن الكريم مضادة لصفات أو لأوصاف الشيطان معلم الضلال والهواية. فقال تبارك وتعالى: علمه شديد القوى. وهذا نظير قوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين. أما السر في وصف جبريل عليه السلام بالقوة فقد وضحه الإمام ابن القيم أيضا في كتابه المبارك التبيان في أقسام القرآن أثناء شرح سورة التكوير. فقال: ثم ذكر سبحانه المقتم عليه وهو القرآن الكريم، وأخبر أنه، والمقصود بالإقسام هنا قوله تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فهذا هو الختم: إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن قول رسول كريم. فالرسول الكريم هنا قطعا هو جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم هو قطعا في هذه الآية جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فيما بعد في سياق هذه الآيات الكريمة ذكر من الصفات ما يعين ويحسم أنه جبريل. فقال تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا كله لا شك أنه في شأن جبريل عليه السلام. وأما الرسول الكريم في الحق فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني هذا الرسول الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلأنه بعدما قال إنه لقول رسول كريم في الحق ذكر بعده ذكر تبارك وتعالى أو نفى بعد ذلك مباشرة أن يكون قول من زعم من أعدائه أنه قوله. فقوله بعده مباشرة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. هذا أتى ردا على من قالوا إنه قول شاعر، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن، يعني كما تزعمون، قليلا ما تذكرون. يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما أقسم على أن القرآن قول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، نسبه إلى الرسول الكريم مرتين. مرة عنا بها جبريل عليه السلام كما في سورة التكوير، وأيضا هنا في سورة المجد، ومرة أخرى في سورة الحاقة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسب هذا القول القرآن الكريم تارة إلى الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري، وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنساء من عنده، وإلا تناقضت النسبتان. يعني لا يمكن أن يفهم أحد أن إضافة القول إلى إلى إلى إلى أحد الرسولين إضافة إنساء، يعني على أنه كلام من عندي هو، وإلا تناقضت النسبتان. لأن قلنا إن إضافة في الحالتين إضافة إنساء، يعني أنا المتكلم به أو المصدر هو جبريل أو هو الرسول عليه السلام، في هذه الحالة سوف يحصل التناقض بين النسبتين. لأن نفس القول إذا قلنا إنه إضافة إنسان في الآية التي فيها إنه قول رسول كريم أنه جبريل، وفي الآية التي معناها أنه محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، ففي هذه الحالة يكون كأنه أنشئ الخبر عن هذين المصدرين فتتناقض النسبتان. لكن القول الصحيح المقطوع به أن هذه الإضافة قطعا طبعا مقطوع بها عند أهل السنة خلافا للجهمية وأهل البدع الضالين، أن هذه الإضافة مجرد إضافة تبليغ إنه لقول رسول كريم، يعني إنه لإيه يعني قول الله الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. طفل يكون معذور، يعني هو بيندرس انه معذور قليل التكليف ويسمع. يقول فاضافه الى الرسول الملكي تاره والى البشري تاره، واضافته الى كل واحد من الرسولين اضافه تبليغ لا اضافه انشاء من عنده، والا تناقضت النسبتان. ولفظ الرسول يدل على ذلك، يعني كلمه الرسول في حد ذاتها تؤيد هذا المعنى، وهو ان الاضافه اضافه تبليغ، لان الرسول من ثانيه ان يكون مرسلا بابلاغ، فاضافه لفظ الرسول يدل على ذلك، فان الرسول هو الذي يبلغ كلام من ارسله. وهذا صريح في انه كلام من ارسل جبريل وارسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وان كل منهما بلغه عن الله، فهو قوله مبلغا، فهو قوله مبلغا، يعني قول جبريل او قول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا، وقول الله الذي تكلم به حقا. فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلما بالقرآن وهو كلامه حقا في هاتين الآيتين، بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تبارك وتعالى. يعني قد يفرح الجميع والضلون الذين يقولون إن القرآن ليس بكلام الله، ليس كلام الله، وإنما هو يعني مخلوق، قد يطرحاني ويجدني متنفسا في هاتين الآيتين وفي هاتين النسبتين. لكن نقول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لو صح أن هذه إضافة الإنشاء لتناقضت النسبتان. واضح؟ فلا ينبغي للبدع أن يطرحوا بهذه النسبة إلى الرسول البشري أو إلى الرسول الملكي. لماذا؟ لأن نفس الآية كما قال الإمام ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى وأرسى قاعدة عامة، قال أنا ألتزم، يعني أنا أضمن، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبتدع بآية أو حديث لتأييد باطله إلا وكان في نفس الآية أو الحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. فهنا نفس هذه الآية فيها دليل يبطل كلام هؤلاء الجهمية من ومن يتصرحون يعني هذه النسبة، وهو قول الرسول، إنه لقول رسول، يعني رسول مبلغ وليس منشان الكلام من عنده. فهما من أظهر الأدلة على كون هذا القرآن كلام الرب تبارك وتعالى، وأنه ليس الرسولين الكريمين منه إلا التبليغ، فجبريل سمعه من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم قوي مكين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فوصفه أنه كريم قوي مكين عند الرب تبارك وتعالى، وأنه مطاع ثم أمين، مطاع في السماوات أمين. فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن، سند الذي وصل هذه القرآن جبريل تلقاه وتركه عن الله سبحانه وتعالى، ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذه الصفات الخمس فيها تزكية لسند القرآن. فالسند الأول هو السند الملكي، جبريل، فيه جبريل. من هو جبريل؟ رسول كريم قوي مكين مطاع في السماوات أمين. فلا شك أن هذا كله تزكية لسند القرآن الكريم. ثم إنه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوا وجلالة قول الله سبحانه لنفسه بتزكيته، الله الذي زكى هذا السند العظيم. ولذلك من أشرف الأمثال من يحمل القرآن الكريم عن شيوخ بالأسانيد. هذا من أقرب النفس. إذا تلقيت القرآن عن شيخ شفاها كما ينبغي أن يكون لأن الإنسان لا يصدق عليه وصف قارئ إلا إذا تلقى القرآن متافهة من شيخ مسلم تلقاه عن مشايخه وكذا حتى ينتهي هذا السند الذي هو أقرب سند الولود. سند القرآن الكريم ينتهي بك إلى التابعين ثم إلى الصحابة ثم إلى النبي عليه السلام ثم إلى جبريل ثم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد سند أقرب من هذا على الإطلاق. فلذلك يعني ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحوز هذا الشرف العظيم أن ينضم إلى هذه السلسلة التي سوف تبدأ باسمه هو وتنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. واضح. والإسناد من خصائص هذه الأمة. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تلقي القرآن كفاحا. تلقي القرآن عن طريق الأصدقاء أو عن طريق قراءة كتب التمهيد كل هذا هروب من الحقيقة. ليس هذا هو الصحيح في تلقي القرآن. بل القرآن يتلقى مباشرة عن الشيخ المقرئ. لابد أن يكون الشيخ مقرئا فتلقه أيضا عن مشايخ وهكذا. واضح. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قلنا في تفسيرها إذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اقرأه كما سمعته من جبريل عليه السلام. فالأمة تلقت القرآن بهذه الأساليب المتواترة طوال هذه القرون التي مرت بطريقة تلقي الكتابي. القرآن نفس اسمه القراءة. القرآن يعني معناه قراءة ما يقرأ. فجزء أساسي في تعريف القرآن الكيفية التي يتلى بها القرآن. أنه يتلى بطريقة معينة وهي مراعاة أحكام يعني التجويد وقصات الحروف ونحو ذلك. العدول عن ذلك بأن الإنسان يعني يتلقى القرآن عن طريق سماع الأصوات ويرضي ضميره. بعض الناس تقول أنا مش مقصر مع القرآن ده أنا طول النهار مشغل إذاعة القرآن الكريم ومعي الأصوات أسمعها. هذا هروب. هل التعبد بالقرآن بسماعه فقط؟ هل أنت الذي تتعبد أم جهاز التسجيل والراجل يتعبد؟ لابد أن يكون لك ورد أن تقرأ القرآن اسمع على بقى. لكن لابد يكون فيه تعبد بلسانك أنت وبقلبك أنت وعقلك أنت حتى لو كنت تتعبد حتى ما لو كنت ما شفت قراءة القرآن استمر وجاهد فلك في ذلك الأجر العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الماهر بالقرآن مع السقرة الكرام البر. والذي يقرأ القرآن وهو يتعشع فيه وهو عليه سقر فله أجران. فحتى الشخص الذي لا يعرف التجويد ولا يحسن قراءة القرآن يقرأ حتى ولو أخطأ فإن له أجرين على ذلك يؤذر. المطلوب أن الإنسان لابد أن يتلقى القرآن إذا كان يريد أن يكون طالب علم حقيقيا مش طالب علم يعني إيه مزور أو اسمي بالاسم فقط. طالب العلم لابد أول خطوات طالب العلم أن تقرأ القرآن الكريم على شيخ متفهة فن. وإن لم يكن متفهة ما يسمى لأن المتفهة لأنك تتلقى عن الشيخ ليس فقط بصوته لكن تتلقى بنظرك بعينك وبلحظك أيضا. لا تأخذ منه اللفظ لكن أيضا تأخذ عن طريق اللحظ. هناك من صفات الحروف ومن أحكام التجويد ما يدرك بالإيه؟ بالنظر. ولذلك منع العلماء أن يتلقى أعمى عن أعمى. لا يتلقى الإنسان يعني ضريرا أو بصيرا بقلبه عن مثله. إنما لابد أن يكون واحدا واحد منهما إيه؟ مبصرا. واضح. لماذا؟ لأن في أحكام لا تنطق لكن زي الروم مثلا والإسلام وهذه الأشياء طريقة النطق بالحرف كيف يأخذ الحرف مرققا كيف يأخذ مضخما هذه لا تدرك إلا بالنظر إلى الشيخ. فينبغي أن يجتهد هذا الأمر. إن كان الإنسان يعجز عن تلقي التجويد أو القرآن عن الشيخ متفاتا ففي حل بديل. وإن كان يعني ليس بما لكنه ينفع لمن عجز عن الحصول على شيخ لو أمكن مشاهدة بعض الأشرطة البصرية السمعية إن أمكن يعني استعمالها في التعلم أن نكتب للأشرطة فيها بعض الشروط يعلمون التجويد بالإيه؟ بالأشرطة فيديو تفريغ. واضحت هذه يمكن النظر إليها مؤقتا إلى أن يتأثر الشيخ. ولكن نحن نعيش في مصر يعني مش بنعيش في بهذا الوقت يعني ما فيش شيوخ ولا في كذا. لا بالذات شيوخ الأزهريون يطلون جدا أحكام التجويد. فينبغي أن يلوذ كل واحد منكم بشيخ يتلقى عنه القرآن كفاهة متفاهة ولا يجهل هذه الوسائل البديلة لأن هذا لا يطلق عليه قارئا. قارئ من يتلقى القرآن متفاهة. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى مفصلا هذا المديح وهذا الثناء الذي يعني تضمنته هذه الآيات الكريمة في وصف الملك جبريل عليه السلام. يقول الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كريما، إنه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام، فهو ليس كما يقول أعداؤه إن الذي جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عجيم الخير. الشيطان سيء وقبيح في كل ما يتعلق به، ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إشارة إلى أن الشيطان أقبح ما يكون. أيضا إشارة عابرة بالنسبة لهذه الأمور الغيبية، نجد أحيانا عدوانا يحصل من بعض المتسمين بأسماء المسلمين، يعني تنظر منه أشياء فظيعة. مثلا نجد تصميمات لأغلفة الكتب، كتاب يكون بيتكلم عن الشياطين، فتجد يحاولون يرسموا منظر معين للشيطان يجتهدوا في كونه يعني قبيح الصورة، قرون وكذا وكذا من هذه المناظر. من أدرك أن هذه صورة الشيطان الحقيقية؟ أليس هذا عدوانا على الغيب؟ أليس هذا عدوانا على الغيب؟ يجي كتاب يتكلم عن الجنة، يرسمك بستان كده بسفينة الدنيا، صحيح بستان جميل أو حديقة جميلة، لكن هل يجوز أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ في بالغلاف هذا خالص، حط أي ألوان واضح، أو ضع أي شيء ثاني غير أنك تحاول أن تقرب الجانب الأذهان الناس بأن تطور لهم صورة من جنات الدنيا، جنات الدنيا وماذا تكون هي في جنة الآخرة. هذا أيضا عدوان على الغيب، وهذا تحقير الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عرفت فيها العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. بمعنى أنك مهما حاولت أن تتخيل كيف الجنة وكيف جمالها ونعيمها فقطعا أنت مخطئ في أي تخيل تتخيله. فإذا كان هذا أمر يعني إذا كان هذا أمر نحن نجزم به ونقطع به أن الجنة ما خطر شكلها وحسنها على قلب بشر، فكيف يتجرأ هؤلاء الناس يعني بأن يعني أن يرتكبوا هذا الكذب وهذا العدوان على حقيقة من حقائق الغيب؟ نفس الشيء في النار، يأتون بصور من النار، نار مشتعلة، ما أدرك أن هذه النار، هذه النار غيب، نحن نعرفها الآن بالوصف فقط، أما المعاينة فنسأل الله أن يعافينا جميعا من رؤيتها ومن نفيسها وحرها. فهذا أيضا عدوان على الغيب. ناهيك عما يحصل بعض الناس يزينون الجدران أو السفائر أو كذا ببعض الأشياء فيها صورة الملائكة على يد بنت صغيرة، بنت صغيرة لها جناحات، هذا أيضا عدوان. من قال أنتم تعرفون جميعا التشنيع الذي يعني شنعه القرآن على هؤلاء الذين اعتدوا على الغيب حينما زعموا أن ملائكة بنات الله؟ تجي أنت مسلم يعني تقول بقول المسلمين وتأتي بصورة بنت صغيرة على أنها من هذه الملائكة، هذه صورة الملائكة؟ هذا عدوان، وما ينبغي أن يصدر من المسلمين صدر من غير المسلمين، يعني ليس بعد الكفر ذم. أما مسلم ويضاهي بفعله أو بقوله أو بصوره يعني فعل المسلمين فهذا ما لا ينبغي وما لا يليق. فهذا الملك الكريم الرسول جبريل عليه السلام كريم، ليس كما يقول أعداء الله وأعداء جبريل إن الذي جاء بالقرآن شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عجيب الخير، باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين، وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر، فهو مما أجراه ربه على يديه، وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. الوصف الثاني أنه ذو قوة كما قال في سورة النجم علمه شديد القوى، وفي هذا تنبيه على أمور، أحدها أنه بقوته جبريل عليه السلام بقوته هذه الشريفة، لأن انظر إلى الله سبحانه وتعالى الجبار القوي المجيد حينما يصف خلقا من خلقه بأنه ذو قوة وبأنه شديد القوى، فإذا وصف الله بذلك فأي قوة تكون قوة جبريل عليه السلام؟ وصف جبريل بأنه شديد القوى أو ذو قوة يفيد أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو من هذا القرآن الكريم. يمنع الشيطان أي الشياطين أن تدنو من القرآن أو أن ينالوا منه شيئا أو أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يفرح. الثاني أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه ومعارض له ومواد له وناقص. إذا كان جبريل عليه السلام ذا قوة وشديد القوة فهو نصير كما قال الله تبارك وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة طبعا ذلك ظهير. فجبريل يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤيده ويعضده كما قال تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن كان هذا القوي وليه ومن أمطاره وأعوانه ومعلمه فهو المهدي المنصور والله هاديه وناصره. الأمر الثالث الذي نستنبطه من وصف جبريل عليه السلام بالقوة أن من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ووليه جبريل، ومن عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. الأمر الرابع أنه أي جبريل عليه السلام قادر على تنفيذ ما أمر به. إذا جبريل عليه السلام كلف بأمر من الله عز وجل لأنه شديد القوة فهو قادر على أن ينفذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك، مؤد له كما أمر به لأمانته. ذو قوة عند ذي العطف أمين، أمين قوة والأمانة، فهو ذو قوة يستطيع أن ينفذ ما يكلفه الله به. ثانيا أنه أمين قوي أمين، وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، كما قال كما قالت ابنة الرجل الصالح يا أبت التأديب إن خير من استأجرك القوي الأمين. يعني أن يوجد ممكن إنسان قوي على الوظيفة لكنه غير أمين قائم، ممكن يوجد أمين سخي وورع لكنه غير قوي لا يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة. وفقدان أو فقدان هاتين الصفتين هو الذي ألجأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشكوى في قوله أشكو إلى الله عجز الفاجر وجلد الثقة. أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر يعني شخص يكون فاجرا لكن عنده جلد وقوة حيث لا يستطيع أن يجاهد ويعني يحدث نكاكا شديدة في الأعداء. واضح هو فاجر ولكنه مع ذلك قوي في الحرب مثلا، فهذا جلد الفاجر. وعجز الثقة شخص يكون ثقة لكنه عاجزا. فإذا وجد القوة مع الأمانة فهذا هو يعني أكمل الأمور. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. يقول وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويا أمينا معظما ذا مكانة عنده مطاعا في الناس كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات. هذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه. هذا الصفاء وهذا الاختيار اختيار جبريل عليه السلام وهو القوي الأمين شديد القوة المكين المطاع في أهل السماوات، كل هذه الصفات تدل على عظمة شأن المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. واضح إذا كان هذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول البشرية أو رسول الملكي فالله طبعا أعظم، يدل على عظمة شأن المرسل وشأن الرسول وهو جبريل وشأن الرسالة نفسها لأن هي القرآن الكريم والمرسل إليه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انتدب له الكريم القوي المكين عنده المطاع في الملأ الأعلى الأمين حق الأمين. فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في قوة هي قوة. ثم قال عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عند الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب الملائكة إليه. وفي قول الله تبارك وتعالى عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى مطاع ثم، مطاع ثم، ثم بمعنى هناك، إشارة إلى أن جنوده جنود جبريل عليه السلام وأعوانه يطيعوا له إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء، وأن كل من الرسولين مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم له بأنه من بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. وفي وصفه بالأمانة عند ذي العرش أمين، في وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله وأدائه له على وجهه. ثم نزه رسوله البكري وزكاه عما يقول فيه أعداؤه، فقال وما صاحبكم بمجنون، وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه، وإن قالوا بألف ما فيهم خلافه فهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. هذا فيما يتعلق بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كون قوله تعالى في سورة النجم علمه شديد القوى، نظير قوله تعالى في سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين. أما قول الله تبارك وتعالى هنا علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة، ذو مرة يعني جميل المنظر حسن الصورة، ذو جلالة ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشواههم صورة، بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة. ده معنى تعديل، تعديل هنا مش تعديل اللي احنا نستعمله في القوانين واللوائح، تعديل لا، التعديل هنا حكم بكونه عدلا، حكم العدالة وإثبات الإيه؟ العدالة، عدالة السند يعني. فهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم نظيره في سورة التكوير. فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلاله، وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم، كما أن هذه منزلة، كما أشار مثلا كما أن هذه منزلة جبريل في أهل السماوات مطاع ثم أمين، مطاع ثم. فكذلك فيها إشارة كما قال ابن القيم بأن النبي عليه السلام سوف يصير هو أيضا مطاعا في أهل الأرض، رسولا نبيا مطاعا، ويعلو دينه على كل الأديان. وكما كانت هذه أوصاف الرسول الملكي كذلك كانت أوصاف الرسول البشري صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي عليه السلام شديد القوة، حتى إن رجلا مطارعا يعني أبى أن يسلم إلا أن يطرع النبي، يطارع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غلبه فهو رسول الله حق، فطارعه النبي صلى الله عليه وسلم فطارعه فأسلم وغلبه. واضح. وكان الصحابة يقولون كنا إذا حمل الوطيس واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحتربون خلفه ويجعلوه هو مثل الترع والتر في مواجهة الأعداء وهم وراءه. كنا إذا اشتد البأس وحمل الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بقوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم. فكل هذه الصفات لو أخذنا صفة على حدة لا قام الكلام جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع كل ما يمكن من أوصاف الكمال البشري كما قال الشاعر. فمجمل أو قواعد القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. أما الشياطين وتلامذة الشياطين فبضد من ذلك، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسا. ذو مرة أي مثالة وإحكام في علمه لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذا مرة، من أمرر الحبل يعني إذا أحكمت فتلة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول القزويني رحمه الله تعالى قال الزمخشري فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها، كلما هبط بالوحي وكان ينزل في صورة من لحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، يعني كان إذا أتى في صورة بشرية جبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة لحية الكلبي. لكن في هذه المرة أو ما جاء في هذه الآيات، في هذه الآية ذو مرة فاستوى، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني في هذه المرة أو كان في إحدى المرتين اللتين رأى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة الحقيقية التي خلقه الله عليه. فما أدري كيف يتخيل لنا هؤلاء الرسامون الذين يرسمون صور، يخترعون صور للشياطين وصارت صور الجنة وصور لعذاب جهنم وصور ليوم القيامة، وهذا كله غيب العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى إدراك كله مهما اجتهد في ذلك. واضح؟ فكيف يصورون لنا صورة جبريل عليه السلام وقد سد الأفق تماما، كل السماء كل القبة السماوية امتلأت بصورة جبريل عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح، 600 جناح. كيف هؤلاء العباقرة سوف يتخيلون لنا وكيف يرتبون 600 أجنحة؟ أو نقول كما قال أحد العلماء لما أراد أن يعجز من يعني وقع في عملية التشبيه، تشبيه الغيب بالمنظور وبالمجسم، قال له يعني إذا كان هو جبريل خلق طفلي خلقا من خلق الله له 600 أجنحة في أجنح، فعجز فقال له فأنا أضع عنك 97 و500 جناح. شوف تخفيض الفكره دي حبل 600 جناح، انا هريحك لما تكتب نفسك في تخيل 597 جناح قبل 3 من 600. تخيل لي خلق من خلق الله له 3 أجنحة، كيف ستركب هذه الاجنحه؟ تعجب. واضح؟ فتشاهدوا ان سياق الايه هنا يتحدث عن احدى الصورتين او بتعبير اخر احدى المرتين اللتين تجلى فيهما جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية، بصورته الحقيقية. فهذه الفاء هنا ذو مرة فاستوى، هذه الفاء قال بعض العلماء إنها فاء السببية، ذو مرة فاستوى. إشارة لما نقول إن الفاء السببية ما المعنى الذي تفيده في هذه الحالة؟ ذو مرة فاستوى، لأن جبريل عليه السلام تشكله يتسبب عن قوته وعن قدرته على الخوارقين، أو أن الفاء عاطفة، عاطفة أو الناس سرية أو الأخر أن الفاء عاطفة على علمه، يعني علمه كليب القوى ذو مرة فاستوى، يعني علمه على غير صورته الأصلية ثم استوى على صورته الأصلية. ذو مرة فاستوى، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، والأفق الناحية وجمعه أفق، والمراد الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر، لا مصطلح أهل الهيئة، لأن أهل الهيئة عندهم الأفق إيه؟ الهيئة اللي هو من فلك، بكل أفق هو المنطقة الذي يرتقي فيها إيه؟ مد البصر أقصى شيء يلتقي من الأرض بالسماء، واضح؟ او من البحر مثلا بالسماء، هذا الجزء يسمى الايه الملتقى ده يسمى في الافق، الافق. لكن لا، المقصود بالافق هنا الجهه العليا من السماء المقابله للناظر، يعني ما يعبر عنه احيانا بالقبه السماويه، كل قبه سماويه. وقال ابن كثير قوله تعالى فاستوى يعني جبريل عليه السلام قاله الحسن ومجاهد وقتاده والربيع بن ادم، فاستوى وهو في الافق الاعلى، يعني جبريل عليه السلام استوى في الأفق الأعلى، قاله عكرمة وغير واحد. ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين او ادنى. ثم دنا يعني انه بعدما استوى في افق السماء دنا بعد استوائه اقترب جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى. ثم دنا فتدلى يعني تدلى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير قال ابن جرير هذا من المؤخر الذي معناه التقليل، وانما هو ثم تدلى فدنا، ولكنه حسن تقديم قوله دنا اذ كان الدلو يدل على التدلي والتدلي على الدلو، كما يقال زارني فلان فاحسن، او تقول احسن الي فزارني. وقال الشهاب التدلي مجاز عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه، لا بمعنى التنزل من علو كما هو المذكور، او هو دنو خاص بحاله التعلق فلا قلب ولا تاويل باراد الدنو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. طبعا ماذا الاستراد المجاز، يعني الاصل حمل كل شيء في القران الكريم على الحقيقه. فكان قاب قوسين او ادنى اي كان مسافه ما بينهما مقدار قوسين، اي بقدرهما اذا مد او اقرا، او الضمير لجبريل كان قربه قدر ذلك. يقول الشهاب وقاء القوس وقيبه ما بين الوتر ومخبضه، القوس يكون في المخبض، القوس نفس المخبض والوتر، فقاء القوس المسافه بين الايه المخبض وبين الوتر، هذا هو قاب القوس. والمراد به هنا المقدار، قاب القوس يعني المقدار، فإنه يقدر بالقوس كالذراع كالذراع. فهذه إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله، قاب قوسين التعبير عن القرب، كانت العرب في الجاهلية إذا تحالفوا يعني أجروا حلفا عقدوا حلفا فيما بينهم أخرجوا قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى، فيكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما ذوى قاب واحد، ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدا، فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسخطه سخطه لا يمكن خلافه، كذا قال مجاهد وارتضاه عامة المفسرين. فهذا هو السر في هذا التعبير عن قرب بقاب قوسين. فالعرب كانوا إذا أجروا حلفا في الجاهلية، طبعا حلف الجاهلية من أن ينصر القبيلة هذه القبيلة خلف القبيلة الأخرى سواء كانت ظالمة أو مظلومة. لماذا؟ بسبب هذا الحلف الجاهلي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، يعني هذا الحلف الجاهلي. فكان يأتيان بالقوسين واضح، فيلصقون إحداهما بالأخرى، يلصقون إحدى القوسين بالأخرى، يعني الإيه يعني القوس اللي هو ذراع القوس نفسه يلتصق بالاخر، يعني الاثنين بيكون يعني ملتصقين ببعض، يعني لما بيلتصقوا ببعض بيحسوا نصف دايره ولا دايره؟ نصف دايره، يعني مش بيتم بقابلين، لا ده بيجيبوهم الاثنين ينطبقوا على بعض نفس التقوس، القوس على القوس واضح، وبالتالي هيكون الوتر على الوتر واضح. وبعدين يضعان يعني سهما، سهم واحد في الايه؟ من شده الصخر العام سهم واحد، ويربيان هذا السهم معه، يعني هي عمليه رمزيه في صوره حسيه تؤكد التزامهما بهذا الحلف، كما يقول ذلك بيقول دائما ايه لما بيجوا يعبروا عن الوحده يقول ايه؟ يرميان عن قوس واحده، يرميان عن قوس واحده، يعني دلاله على وحده الايه؟ ارادتهما وتوحدهما ضد اعدائهما. فيقول كان العرب الجاهلية إذا تحالفوا أخرجوا قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى، فيكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما ذوى قاب واحد، ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدا، فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسخطه سخطه لا يمكن خلافه. قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، قوله تعالى او ادنى او هنا لا تفيد الفتح، فكان قاب قوسين او ادنى لا تفيد الشك. واضح؟ لأن هذا الشك لا يمكن أن ينظر على الله سبحانه وتعالى شك، وإنما المقصود تحقيق قصد المسافة، تحقيق قصد المسافة، وأن هذه المسافة لا تزيد على قوسين البتة، لا تزيد على قوسين البتة. واضح؟ هذا تماما مثل قول الله تبارك وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، إلى 100,000 أو يزيدون، ليس هذا على الشك، ولكن المعنى أو يزيدون يعني أنه بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي لتقارب ما بينهم. هذا بالنسبة للقوسين، يعني في قول تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، المعنى إذا رآهم الرائي يقول هم 100,000 أو يزيدون، لكنه لا يضع احتمال أنهم يكون أقل من 100,000، فهذا في تأكيد أنهم إيه 100,000، يعني الرأي يظن أنهم على الأقل 100,000، هذا إثبات لعدد 100,000، فيرأوا يقول أكيد 100,000 وقد يزيدون، هذا في نظر الإيه الرأي. فالمقصود هنا تحقيق العدد. كذلك هنا في هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى ليست على وجه الشك، بل لتحقيق أو تحقيق لقدر المسافة وأنها لا تزيد على قوسين البتة. فالمعنى فكان يعني دنا فتدل فكان بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي، أي لتقارب ما بينهما، يشك الرائي في ذلك، فهو تمثيل لشدة القرب وتحقيق استماعه لما أوحي إليه لأنه في رأي العين ورأي الواقف عليه، كما مر في قوله أو يزيدون، فإن المعنى إذا رأهم الرأي يقولهم 100,000 أو يزيدون. وقيل أو بمعنى بل، يعني بل أدنى على ما الإضراب، وأدنى أفعل تفضيل والمفضل عليه محذوف، يعني فكان قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين، أو أدنى من قاب قوسين، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى من الذي أوحى؟ لا جبريل عليه السلام، لما دمنا بنفسر ثم دنا فتدلى جبريل، واضح وإن كان في رأي، ورأي يعني غير معتمد مرجوح أن الذي دنا هو الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الأحاديث، لكن سيأتي ذكر هذا، لكن الظاهر هنا أن يعني المقصود فأوحى يعني من؟ جبريل عليه السلام إلى عبده، يبقى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأوحى أي جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله عز وجل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وإنما أضمر اسمه تعالى لعدم اللبس وغاية ظهوره، فأوحى لم يقل فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، والفاعل هنا هو الفاعل هنا يعني طبعا هو الله سبحانه وتعالى، لكن أوحى بواسطة من؟ بواسطة جبريل، فهذا بما أنه في غاية الوضوح ولأن النفس مأمون، فلذلك عبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه الشريفة بإيه؟ بالضمير أوحى هو، لأن معروف من الذي يوحي الله، واضح؟ أوحى يعني جبريل إيه عبده إلى عبد الله تعالى وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أضمر اسمه تعالى لعدم الله وغاية ظهوره، أو فأوحى الله عز وجل بواسطة جبريل الذي تدلى إليه، واضح؟ ما أوحى أي مما أمره به، وفيه تفخيم للموحى به، إذ الإبهام يفيد التعظيم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إبهام الموحى به يفيد التعظيم وتفخيم هذا الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الإبهام يفيد التعظيم كأنه أعظم من أن يحيط به بيان، لأن اللغة والبيان قاصر عن أن يقف هذا الذي يوحي هذا الوحي أو هذا القرآن الكريم، فذلك أبهمه، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، كل السياق الآن إلى الآن كما تلاحظون هو في توثيق الوحي وتعبيره وتزكيته كما بين الإمام ابن القيم، ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه من الملك الذي جاءه بالوحي من ربه، يعني أنه رآه بعينه وتيقنه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق وصدق هذا معنى قولي ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وافق عينه، كان على يقين بكل وسائل التيقن، فقد رأى جبريل بعينه، وأيضا قلبه كان على يقين أنه يرى جبريل عليه السلام، فرآه بعينه وتيقنه بقلبه، ولم يشك في أن ما رآه حق وصدق. قرأت هذه الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، قرأت ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أنه صدقه ولم يشك أنه ملك رباني لا خيال شيطاني، كما قال تبارك وتعالى وما هو بقول شيطان الرجيم. وقد ذكر ابن كثير أن هذه الرؤية في أوائل البعثة كما تقدم أو كما سبق الكلام عنه. أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجادلونه وتلاحونه على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه، أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه وتلاحونه على ما يرى بعينه يقينا وصدقه قلبه أيضا يقينا، ثم ذلك تجادلونه وتلاحونه على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال القاسمي أفتمار له على ما يرى، أي أفتخاصم له على شيء لا تفهمونه ولا يمكنكم معرفته وتصوره، فكيف يمكنكم إقامة الحجة عليه؟ وذلك يقول وإنما المخاصمة حيث يمكن تصور الأمر المختلف فيه، ثم الاحتجاج عليه بالنفي والإثبات، فحيث لا تصور فلا مخاصمة حقيقة. انتهى كلامه. يقول القاسمي وذلك لأن رؤية الملك وتنزله، رؤية الملك وتنزل الملك جبريل عليه السلام في الوحي، هذه حالة خاصة لمن بالأنبياء، بالنبي محمد عليه السلام وإخوانه الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، فلا يمكن لغيرهم اجتماعها، يعني حظنا نحن البشر، كل البشر دون سائر الأنبياء، كل دون الأنبياء، كل من ليس بنبي من البشر في هذا الموضوع بالذات حالهم هو يعني واجبهم فقط هو المطلوب منهم الإيمان بهذا الأمر والإذعان له لقيام الدليل عليه، لقيام الدليل عليه، يعني هذا خبر أتانا فنحن نصدقه ونؤمن به، لكن هل لا نصدقه إلا إذا رأينا جبريل ورأينا الملك؟ لا يمكن، لأن رؤية الملك رؤية الملك هي حالة خاصة بالأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن عدا الأنبياء لا يمكن أبدا أن يكتنه أو يتخيل أو يتصور أو يعرف صورة الملك. هذا هو المقصود من قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، وهو نبي وهو الذي فقط يستطيع أن يرى الملك، أما أنتم فلا تمار ولا تجدوا في شيء لا سبيل لكم إلى رؤيته، وإنما المقصود منكم جميعا أيها البشر أن تؤمنوا بهذا الخبر. لماذا؟ لأن هذا الخبر أتى في القرآن، والقرآن ثبت بالمعجزات والأدلة أنه كلام الله لا ريب في ذلك. يقول وذلك لأن رؤية الملك وتنزله حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء عليهم السلام، لا يمكن لغيرهم اجتماعها، وإنما عليهم الإيمان بها والإذعان لها لقيام الدليل عليها. وبالجملة فالمراد أنه لا يصح المجادلة في المرئي، لأنه لا يجوز الجدال في المحسوسات، لا سيما إذا تعددت المشاهدة لها. فالرسول عليه السلام لم يره مرة واحدة وإنما رآه مرتين في صورته الحقيقية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه، وأن القلب صدق العين وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به، فكذب فؤاده بصره. واضح، يعني ممكن إنسان يرى شيئا على خلاف ما هو عليه في الحقيقة لسبب أو لآخر، وهذا يعني معروف في بعض الأمراض النفسية بيكون من ضمن الأعراض أن يرى شيء على خلاف حقيقته. واضح، فينفي الله سبحانه وتعالى هنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعني يتعارض قلبه مع عينه، وإنما تواطأ القلب مع العين في إثبات رؤية الملك. واضح، القلب قلب الرسول عليه السلام صدق ما رأته عيناه، وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به، فكذب فؤاده بصره، بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك. وفيهما قراءتان، إحداهما بتخفيف كذب كذب ما كذب الفؤاد ما رأى، والثانية بتجديدها ما كذب الفؤاد ما رأى. يقال كذبته عينه وكذبه قلبه وكذبه جسده إذا أخلف ما ظنه وحدثه. قال الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواقف غلف الظلام من الرباب خيانا، أي أردت ما لا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رآه. وما في قوله تعالى هنا ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما في قوله ما رأى، ما رأى إما أن تكون مصدرية ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما كذب الفؤاد رؤيته، وإما أن تكون موصولة ما كذب الفؤاد ما رأى يعني الذي رآه، يعني ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما وتوظيف كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهر جدا في قراءة التكذيب ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رأى، كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته على ما علمه، يعني جاهل ويماري عالما وهو جاهل بطبيعته. فكذلك هؤلاء الذين بل أقوى من ذلك، هؤلاء الذين جادلوا النبي عليه السلام وخاصموه في فعل ما رأى من رؤية جبريل عليه السلام، هؤلاء الذين كافروا وجادلوا هم كالجاهل الذي يعني يماري العالم وهو جاهل أصلا ليس له أن يتدخل فيما لا يحصله. وفيها قراءة ثانية: أفتمارونه وأفتمرونه، وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفع، يقال مريت الرجل حقا إذا بحثه، كما قال الشاعر: لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريك. ومنه المماراة وهي المجادلة والمكابرة، ولهذا عدي هذا الفعل بعلى وهي على بابها ليس بمعنى عن كما قاله المدرس: أفتمارونه على ما يرى. انظر إلى قوله إيه؟ على، ليس معنى أفتمارونه عما يرى، لا، أفتمارونه على ما يرى. لماذا؟ لأن المباراة هنا فيها معنى إيه؟ المجادلة والمكابرة. ومن قرأ أفتمارونه معناها أفتجحدونه، أفتجحدونه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى من النزول. وتأكيد الخبر عن الرؤية الثانية هذه لنفر الريبة والشك عنها أيضا، وأنه لم يكن فيها التباس واتباه، فهذا تأكيد للرؤيتين كلتاهما. ولقد رآه نزلة أخرى يعني كما أكد في النمضة الرؤية الأولى بيّن أيضا أن نفس الرؤية حصلت مرة أخرى وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، لم يكن فيها التباس واتباه. ولقد رآه تحقيق، ولقد رآه موضع الوضع نزلة أخرى، أخرى عند سدرة المنتهى أي موضع الانتهاء، واضح. فالمنتهى اسم مكان أو مصدر ميمي، وقد جاء في الصحيح أنها شجرة نفس في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرض به من أمر الله من الأرض فيقبض منها، وما يهبط به من فوقها فيقبض منها. ولعلها شبهت بالسدرة كما قال القاضي، وهي شجرة النبق أو النبق، لأنهم يجتمعون في ظلها، يعني أن شجر النبق يجتمع الناس في ظله، وهذه الشجرة أيضا يجتمع عندها الملائكة فشبهت بها وسميت سدرة لذلك، والله تعالى أعلم. لكن ورد في الحديث أن كل نبقة فيها كقلة من خلال هجر، كقلة من خلال هجر، فهي على هذا حقيقة وهو الأظهر، ولا شك أنها حقيقة، لأن الحديث صح في قول النبي. وكان الأول القاسمي يلزم كثيره من ذكر الحساب، وقال بعض العلماء الذين يعني يزعمون المجاز في مثل هذه الأشياء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سدرة المنتهى لأن يعني كل نفقة فيها كقلة من خلال هدف بحجم كل من خلال هدف، فهذا يعني يرفع أي احتمال المجال كما يزعمون. واضح. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى التي يأوي إليها أرواح المقربين، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي من جلال الله وعظمته. معناه أنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى حينما كانت الأرواح والملائكة تغشاها وتهبط عليها وتحف من حولها. ما زاغ البصر وما طغى، هذا تنزيه لبصره صلى الله عليه وسلم، ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رآه. وما طغى يعني ما تجاوز مرئيه المقصود له، بل أثبت ما رآه إثباتا مستيقنا صحيحا لا شبهة فيه. وفيه وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم وتمكنه، إذ لم يتجاوز ما أمر برؤيته. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هي ممكن تقرأ بهذه الطريقة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني إشارة إلى أنه رأى الكبرى من آيات الله وهو جبريل عليه السلام. قد يراد بها جبريل، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني الملك الذي عاينه وأخبره برسالته. وفيه غاية التفخيم لمقامه، وأنه من الآيات الكبرى، ويحتمل أن تكون الكبرى صفة لآيات. لقد رأى من آيات ربه، قلنا التفسير الأول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويحتمل أن الكبرى صفة لآيات، لقد رأى من آيات ربه التي هي الكبرى صفة لآيات. ويكون المرئي محذوفا، يعني في الحالة الأولى لما نقول إن الكبرى هنا مقصود بها جبريل، يبقى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى الكبرى هي اللي تقول لك. لكن في الحالة الثانية نقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وعلى أن الكبرى صفة لإيه؟ لآيات. أين المفعول؟ محذوف. في هذا الحال المفعول إيه؟ محذوف. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يبين ما الذي رأى، فالمفعول هنا على هذا يعني محذوف لتفخيم الأمر وتعظيمه، كأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أمورا عظاما لا يحيط بها الوصف. والحذف في مثل هذا أبلغ وأهول. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى. المرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، المرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام على صراط التي خلق عليها مرتين، كما في الصحيحين عن جرير بن حبيش رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: أخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وقال البخاري عنه: أي رفرف الأخضر يسد الأفق. يقول الحافظ بن حجر في الفتح: والحاصل أن ابن مسعود هذه حكاية كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، كما ذهبت إلى ذلك عائشة: الذي رآه الله ليس الله عز وجل إنما جبريل. والتقرير على رأي ابن مسعود: فأوحى أي جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن الذي بنى فتدلى هو جبريل، وأنه هو أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إلى جبريل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل عليه السلام. وفي صحيح أيضا عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقال: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكرياء. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعذريني. ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وقال ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول هذه الأمة. سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء تاثاً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرياء. والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الكرياء. والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وفي الصحيحين عن مسروق أيضا قال سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قص شعري مما قلت. وفيهما أيضا قال قلت لعائشة فأين قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله سلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كتفه لأحرقه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المتقدم وهو كالتفسير له، يعني كأن في حديث أبي ذر لما سأله هل رأيت ربك قال نور أن أرى، نور أن أرى يعني الذي رأيته نور. فكأنه كأن الإمام مسلم أراد أن يفسر هذا الحديث نور أن أرى بهذا الحديث الآخر الذي يليه وهو قوله حجابه النور، يعني هذا النور الذي رأى كان هو الحجاب، الحجاب الذي لو كتفه الله لأحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه مطلوب الخلق. واضح الحجاب هو حجاب، الحجاب هو يعني النور وهو النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحجاب قابل لأن يكتف كما تنمين. ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة فيكتف الحجاب فينظرون إليه، فيكتف الحجاب فينظرون إليه، فإن النور الذي هو حجاب الرب تبارك وتعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه، وهو لو كتف لم يقم له شيء كما قال ابن عباس في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال ذاك نوره الذي هو نوره، يعني نور الله الذي هو نور الله لا تدركه الأبصار، إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة، لكن هل يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية؟ لا، لا يلزم من ذلك أن الله لا يرى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك، من غير إدراك، يعني لا يحاط بالله أبدا علما وإنما يرى بالأبصار كما يعقيد أهل السنة والجماعة لكن من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه، هل نستطيع نحن أن نحدق في الشمس وننظر إلى قرب الشمس في وقت الضحى مثلا والمحمل فيه يعمل الإنسان لو حصل ذلك يعمل. فإذا كانت الشمس المخلوقة نحن لا نستطيع أن ندركها على ما هي عليه بعيوننا مع أننا نراها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق التفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تفاف الجبل واندك لتبحات ذلك القدر من التجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صائقا. وقال النبي وهو في الحديث الصحيح المرفوع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القول وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا يمنع من أصل الرؤية، فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى. فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق، الحجاب الذي يكشف ده الحجاب الإيه؟ المخلوق، وليس هو نور الله عز وجل، لأن نور الله لا يزول أبدا. واضح؟ يقول فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينه وبينهم فهو الحجاب المخلوق، وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك الحجاب الذي هو من نور الله لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمطبق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى أي جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى إما فأوحى الله إلى عبده يعني إلى عبده محمد عليه السلام، ومفهوم أن الوحي إنما يكون بواسطة جبريل، أو فأوحى إلى عبده يعني أوحى بواسطة جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وأما قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، فالظاهر أن مستنده هذه الآية، يعني ابن عباس استند إلى هذه الآية الكريمة، ولقد رآه نزلة أخرى، وقد تبين أن المرئية فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. يعني ابن عباس ذهب إلى أن جبريل رأى ربه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى مرتين. واضح؟ فاستند في قوله رأى محمد ربه بفؤاده مرتين إلى هذه الآية، ولقد رآه نزلة أخرى. فإذا ثبت أن الذي رآه هو جبريل فلا دلالة ابن عباس بمثل هذا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، فقال في نقضه على بسر المريسي في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فحكى تأويل المريسي الباطل ثم قال ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر إنه لم يرى ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ترى ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية، وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، يعنون أبصار أهل الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام. يعني حديث ثوبان ومعاذ رأيت ربي البارحة هذه كانت رؤية منامية. واضح؟ فلا شك أن هذا ليس يقصد به رؤية يعني بصرية. وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت ذنبي فأتاني ربي في أحسن صورة، فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم. وقول الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أمر به، وعلى هذا المفسرون فنفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه، وأكثر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانبه ولم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات وما هناك من العجائب، بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما رأى دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأ وسكون القلب وطمأنينته، وهذا غاية الكمال. وزيغ البصر التفاته جانبا، ما زاغ البصر التفات بالجانبين، وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي، فنزه في هذه الصورة علمه عن الضلال، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنزه علم النبي صلى الله عليه وسلم عن الضلال، وقصه وعمله عن الغي، ونطقه عن الهوى ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، ونزه فؤاده عن تكذيب بصره ما كذب الفؤاد ما رأى، ونزه بصره عن الزيغ والطغيان ما زاغ البصر وما طغى، وهكذا يكون المدح. تلك المكارم لا فعبان من لبن في باب ماء فعادى بعد أبو أهلا. ولما ذكر رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استقرب منها، وذكر أن جنة المأوى عندها، وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى، وهذا من أحسن الاستطراد، وهو أسلوب لطيف جدا في القرآن الكريم. الاستطراد في القرآن الكريم يأتي على نوعين، أحدهم أن يستطرد من الشيء إلى منزله، مثل هذه الآية السياق أساسا في الكلام على رؤية النبي عليه السلام لجبريل، ولقد رآه نزلة أخرى، قال تبارك وتعالى أفتمارونه على ما زاغ البصر وما طغى، أفتمارونه على ما يرى، واضح، إلى أن قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، كله في إثبات رؤية جبريل، مقام عند سدرة المنتهى اللي هو الموضع الذي رآه فيه، ثم استطرد القرآن الكريم إلى شيء من التفصيل عن سدرة المنتهى، وهذا من الاستطراد الذي يكون يعني أحسن ما يكون وأفخم ما يكون وأبدع ما يكون. فحينما ذكر سدرة المنتهى استطرد في وصفها وأحوالها، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذا هو النوع الأول من استطراد القرآن الكريم، أن يستطرد من الشيء إلى نازله، مثل هذه الآية، ومثل قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ثم استطرد من جوابهم إلى قوله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره إلى آخر الآية. فهذا ليس من جوابهم ولكنه تقرير له وإقامة للحجة عليهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. الكفار لما بيوجه لهم السؤال من خلق السماوات والأرض هل هم يقولون خلقهن العزيز العليم الذي له الذي جعل لكم الأرض مهدا؟ لا، انتهى جوابهم عند إيه؟ العليم، خلقهن العزيز العليم. فتفطرت القرآن الكريم من هذا إلى ما يلزم منه وهو ذكر صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله. ومن ذلك أيضا من هذا النوع من الاستطراد قول الله تبارك وتعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا جواب موسى. ثم استطرد سبحانه وتعالى من جواب موسى لما قال قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، استطرد سبحانه منه إلى قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى إلى آخره. النوع الثاني أن يحصل الاستطراد من الشخص إلى النوع، كقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الهاء تعود على من؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، تعود الى الانسان ادم يعني ممكن تعود الى ادم لا هنا استقرت يعني الهاء لا تعود على المذكور من قبل ولقد خلقنا الانسان هنا الانسان من اكيد هو ادم طبعا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين فمن الذي خلق من طين ادم فقط ادم فقط من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه واضح فالمقصود هنا جعلناه ايه هنا استقرار استقر من الشخص اللي هو ادم الى النوع النوع الانساني بعد ادم وهو كائن البشر فالاول ادم والثاني بنوه من هذا النوع من الاستقرار ايضا قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يعني آخر الآيات في من؟ في المشركين ليس في آدم وحواء أبدا آدم نبي آدم نبي وحواء كانت مسلمة واضح فإذا أحسننا فهم القرآن لم نقع في الاشتباه الذي يقع على بعض الناس حتى إن بعض المفسرين زعموا أن المقصود بقوله تبارك وتعالى فلما أثقل دعوا الله ربهما المقصود بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كانت آدم وحواء فيما يزعمون ولم يصح أنها كانت يعني كلما رزقت بولد لا يعيش فأتاها الشيطان وقال لو عايز يعيش سميه عبد الحارث عبد الحارث واضح فلما رزقت ولد سمته عبد الحارث واضح والحارث الشيطان واضح فلذلك يعني قالوا ان هذا هو المقصود بقوله تعالى جعل له اي جعل اي ادم وحواء له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون طبعا هذا السياق لا يمكن ان يكون في ادم وهو نبي معصوم ولا في حواء وهي اول مسلمه على وجه الارض واضح وانما الصحيح ان هذا نوع من الاستطراد في القران الكريم تماما كما ضربنا المثال في الايه ان هذا الاستطراد من الشخص الى النوع كعميم فالاستطراد للسوء لقد خلقنا الانسان من سلالات من طين ثم جعلناه لا اخرى ثم جعلنا ثم جعل نسله من سلالات لكن هنا قال ثم جعلناه لا تعود على آدم إنما تعود على هذا الاستطراد في إيه في النوع آدم من الشخص إلى النوع ثم جعلنا نطفة في قرار مكين فالأول آدم والثاني بنوه أما هذه الآية الكريمة هو الذي خلقكم نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها أن حواء خلقت من آدم ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به لأن الحمل كان خفيف في البداية بكور خفيف فلذلك تستطيع تتنقل وتروح وتجيء بلا عبء يعني. فلما أثقلت الحمل لما بيكبر الوزن بيزيد فلما أثقلت يعني معناها اقتربت من الوضع دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا هنا بقى السياق بدأ ينتقل استطراد من الشخص إلى النوع انتهى بقى الكلام عن آدم وحواء. لكن الكلام هنا عن المشركين من ذريتهما. لابد أن تفهم الآية على هذا النحو. فلما آتاهما يعني آتى كثيرا من إيه؟ من ذريتهما. واضح؟ فلما فالمقصود فلما آتاهما صالحا يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. هذا هو معنى الآية. فلما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم واضح بدليل قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فخاطبنا نحن وإن كان مقصود من آدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يعني لقد خلقناكم خلقنا أصلكم وهو أبوكم آدم وصورناكم يعني وصورنا آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الذي خلقه الله وصور، فخاطبنا نحن وإن كان مقصود بإيه آدم عليه السلام لأن آدم هو أصل هذه الذرية. فكذلك هنا في قوله جعلهم شركاء فيما آتاهما يعني جعل كثير من ذرية آدم وحواء بعد ذلك بعدهما شركاء فيما آتاهما. فهنا استقرب من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا نص صريح لأن المراد المشركون من بني آدم. أي نعم نكتب الليلة من هذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.